لكن ذهبت لأداء العمرة وقبل أن تأتي مكة أتتها الدورة الشهرية وطافت وسعت وهي بهذا، فهل عليها كفارة وهل عمرتها صحيحة؟ وإذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا تعمرها حتى تضيع الطوف وتسعى، لا تعمرها لأن الطواف لا يتم إذا جاءت العمرة ولا أصابها أي تبقى حتى تطلب ثم تطلب ثم تسعى وقد يرى في ذلك تقصد الراس او دم الزواج فهو طواف وسعي على الاحرام طواف وسعي وتقصير الراس لا قرد اذا قصر اذا حلق هذه العمر اذا وصلت الى مكه حداثه الزواج تلقى حتى تطلب اذا طهرت طاف وسعى وقصر من راسها ودم زواجها يعني توقف هذا الاحرام يعني هذه الى مكه فتؤدي الطواف بالتقصير واما السعي فيجب هذا يعني مكه عليها دم فعليها دم فعليها دم لا جاءت هذا الزوج فسأل العمر وعليها أن ترجع وثلاث كاملة وعليها أن تقضي العمر أو أخرى جديدة زيادة من إحرامها عن الميقات الذي حرمت منه إذا أتاها الزوج فقال العمر فسدت ولكن عليها معها أن تكملها أو أخرى جديدة عليها أن ترجع وتقوم وتكمل عمرتها ثم بعد ذلك تقضي عمرة جديدة ليس فيها الوطن بطواف وسعي وتقديم بدل العمرة التي فسدت للدماء كما أفتى بهذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه إذا جاء في الدورة في الحيض هذا صحيح لا حد يقل ولا حد يعتر إذا جاء دم قليل في الحيض ثم طبعا تغتسل وتصلي وتطلب عن السبيل ولا قليل أو بعض العلم أن أقل يوم وليلة لكن ليس عليه دليل والطواف لا حد يقل ولا حد يعتر لكن إذا رأى الدليل في حظات العادة تغتسل بعدما تطهر منه تصلي وتصوم أما كان نصرة أو فجرة لغير محل العادة فهذا لا يعتبر وجبه تغتسل وتصلي توضا وصلي ويكفي وكان صلاه كلها صفر اما اذا تجد في وقت العاده فلا يعتبر حيض هل الصفر في وقت العاده تقتل بعد العاده ماذا الصفر في العاده تقتل بالحيض لان الصفر وغيره في العاده فاعتبر خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.